السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة والتسليم على غير الأنبياء والترضي على غير الصحابة وجزاكم الله خيرا؟ الصلاة تطلق بمعنى الدعاء والرحمة، وإذا صلى الإنسان على أي مسلم فإنه لا بأس بذلك من حيث الأصل. ففي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، وصلى عليه الصلاة والسلام على غير الأنبياء، وصلى عليه الصلاة والسلام على بعض أمته، فهذا من حيث الأصل جائز. لكن المصطلح الدارج والمعروف أنه تختص الصلاة بالأنبياء، لأن الله شرفهم وفضلهم بهذا الذكر. فإن أراد أن يصلي على غيرهم ذكر نوع الصلاة، فقال: اللهم ارحم فلان، اللهم اغفر لفلان، رحم الله فلان، فلان عليه رحمة الله، فهذا كله مما لا بأس به. فإذا قال رحم الله فلانا فهذا خبر بمعنى الإنشاء، أي اللهم ارحم فلانا، وإذا قلت رحمه الله خبر بمعنى الإنشاء، فتصلي عليه، لأنك إذا قلت اللهم صلي على أبي يعني ارحمه، فتقول رحم الله أبي، اللهم ارحم أبي، فهذا لا شك أنه من الأفضل والأحسن والأكمل. ويقال رحم الله فلان وفلان رحمه الله، وأما يرحمه الله في الحقيقة العلماء والأئمة، وهذه كتب العلماء موجودة، لا نعرف أحد شدد على الناس أو منع الناس من كلمة فلان رحمه الله، ولم نجد في كتب العلماء المتقدمة يرحمه الله. أنا أقول هذا واقعا، لأن سمعت بعض طلاب العلم ينكر على بعض الناس لما يقول رحمه الله. رحمه الله كلمة محفوظة من لدن أيام النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها كانت تقول رحم الله ابن عمر، وكانت تترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ماتوا قبلها، وكان كعب بن مالك رحمه الله رضي الله عنه يترحم على سعد بن أبي زرارة كما في الصحيح عنه رضي الله عنه. هذه لا بأس بها، لما تقول فلان رحمه الله يفهم البعض أن معناها أنه مرحوم، والواقع أن كلمة فلان رحمه الله لا يراد منها الإخبار، إنما هو خبر بمعنى الإنشاء، والعرب تأتي بالخبر وتقصد الإنشاء والدعاء. فأنت إذا قلت أبي رحمه الله أي أبي أسأل الله أن يرحمه، ولو تأتي بأي إنسان عامي تقول ليش تقصد بقولك أبي رحمه الله، يقول أقصد أن الله يرحمه، وليس مراد أنه قطع بأن أباه في الرحمة. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له، وأنبه على أنه لا ينبغي علينا أن نترك ما كان عليه الأئمة والعلماء رحمهم الله، وتواردت عليه كلمة أهل العلم رحمهم الله من المتقدمين. هذه أمانة ومحتم علي أن أبينها، أن كلمة فلان رحمه الله لا بأس بها ولا حرج فيها، وأنها خبر بمعنى الإنشاء، ولذلك لا نرى فيها منكرا ولا تحريما ولا تضييقا على الناس. فالصلاة على المسلم بقولك اللهم صل على فلان بمعنى الرحمة، الأفضل أن تقول اللهم ارحم فلانا، وتميز الأنبياء وتفضلهم وتشرفهم بذكر الصلاة تمييزا لهم عن غيرهم، لأن الله فضلهم على غيرهم فلا يسوون بغيرهم. فلو أصبح كل أحد يقول اللهم صل على أبي، اللهم صل على فلان، اللهم صل على فلان، استوى الأنبياء وغيرهم. ولذلك يفضل كما هو منهج السلف والأئمة رحمه الله أن يجعل الصلاة للأنبياء، وأما بالنسبة للترضي فإنه للصحابة، لأن الله تعالى قال في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبر سبحانه أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وعن بقية الصحابة الذين اتبعوهم على الإسلام والإيمان، وعن من تبعهم على ذلك إلى يوم الدين. فأخبر بالرضا، فزكى الصحابة وشرفهم وفضلهم بهذا الوصف، وهو الإخبار برضا الله جل وعلا عنهم. وأخبر سبحانه أن هذا الرضا محقق لأصحاب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فأخبر سبحانه أنه علم في قلوبهم الإخلاص ورضي عنهم. فإذا قال المسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فهم أنه صحابي، وأدرك مبتدئ طلاب العلم وأدرك العوام أن هذا من الصحابة وأن هذا القول للصحابة. لكن إذا أصبح يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، ومالك رضي الله عنه، والشافعي رضي الله عنه، والأوزاعي رضي الله عنه، والثوري رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، ما تميز وما عرف الصحابي من غيره، فهذه أمور مدروسة مرتبة من أئمة العلم ومن دواوين العلم أنهم اصطلحوا على هذا المصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. فنسأل الله العظيم أن يرضى عن الجميع وأن يرحم الجميع وأن يجمع معنا بهم بهذا الرضا والرحمة في دار كرامته ونزل رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.